يعني أي إن شاء الله نرسل في إذن الله عز وجل يعني في نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم مؤمنون. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هل أحدثتها من نفسك هل جئت بها من عندك يعني ألا تجهد نفسك في طلبها في طلب هذه الآيات تجهد نفسك حتى نراها ونؤمن بها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. فهؤلاء يعني يظنون أن القضية مزاجية وأن القضية عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأن القضية عند الأنبياء والرسل. هؤلاء ما عرفوا حقيقة الألوهية ولا حقيقة العبودية لله رب العالمين ولا معرفة قدرة الله عز وجل الحقيقية. عندهم معرفة مجملة أن الله عز وجل قدير لكن عند التفصيلات يكون عندهم إشكالات والتباسات. فلذلك يقولون لولا اشتبيت هذه الآية أنت تختارها وتحدثها وتوجدها يعني من نفسك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ليس هذا لي ولا يجوز فعله لا أستطيع لا أتقدم بين يدي الله عز وجل لا أملك هذا الأمر. هذا الأمر ليس بيدي إنما أتبع ما أمرني به. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. الآيات ليست من صنعي وليست تحت يدي تصنيعا سمعها متى شئت وجدها وأحدثها لا هذه يد الرحمن يد رب العالمين عز وجل. فأنا أتبع ما يوحى إلي من ربي أتلقى الوحي ماذا يوحي يعني إلي ربي عز وجل وماذا يأمرني بواسطة الوحي أتبع. يعني أنا نذير أنا بشير أنا اتبع ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى أمتثل أمر ربي ما يوحيه إلي. فإن بعث قبلتها وبلغتكموها. وإن منع الله عز وجل عني هذه الآيات لم أسأله ابتداء إياها لم أسأل ربي إيش ابتداء إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حسن عليه. حتى السؤال ابتداء هذه الآيات يعني إجمالا يعني سؤال طلب الآيات بسبب ضعف الإيمان، بسبب عدم اليقين، بسبب الشك. أحيانا في أسباب معينة، مثلا يعني الحقيقة يأذن بها الله سبحانه وتعالى، مثل قول إبراهيم عليه السلام أرني كيف تحيي الموتى. طبعا كيف تحيي هي السؤال عن الكيفية المأذون بها وليس عن قصر الإحياء. واضح؟ فقال أرني كيف تحيي. قال أولا تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن ربي. بلى، الله عز وجل أعلم، يعني ولا يعلم من خلق يعلم، لكن يعلم أن الله عز وجل يعلم أن إبراهيم عليه السلام يؤمن أصلا. أولا تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن ربي. ثم ينسب قول ليس من باب أنه في شكوك إلى مطمئن، لا يعني مثل الشك البشري، والله يعني أنا أطمئن يعني 100% وفي عندي الشك مثل معينة، في عندي شك مثل معين وأريد الاطمئنان، لا، الطمأنينة كاملة عنده وتامة بفضل الله عز وجل. فالسؤال أريني كيف تجد موته، وليس يعني أن عنده الشك في إحياء الموتى. هذا بقائر ومردكم، هذا القرآن والوحي الذي أتلوه عليكم هو حجج عليكم وبيان من ربك، بصائر من ربك، يبصر به الإنسان تظهر له الأمور وتنور له الأشياء وتوضح له الطرق. هذا بصائر من ربك، بصائر حتى يبصر بها الإنسان بقلبه وعينه حتى يرى كل أسباب السعادة بإذن الله، كل أسباب النجاة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني هذا القرآن الوحي بصائر حجج وبيان الله عز وجل، وهدى يهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم، ورحمة لقوم يؤمنون، ورحمة لقوم يؤمنون. لكن غير المؤمنين ليس لهم برحمة، يستهزئون من القرآن وبل يريدون أن يحاربوا هذا القرآن بالله عز وجل ويشككون بهذا القرآن. فهذا هو بصائر وهو هدى ورحمة لكن لقوم يؤمنون. غير أهل الإيمان ليس لهم بصائر ولا هو هدى ولا هو رحمة، بل هو عذاب، بل هو ظلمة. لماذا؟ يعني بعض الناس سأنسكم قرب المساجد ويطلب من بعض الناس الذين يقوم الإشراف أن يقومون بطريقة البناء حتى لا يسمع الأذان أبدا، حتى لا يسمع الأذان، طبعا من غير أهل الإسلام وليس مسلمين. لكن ايش الأذان؟ الله أكبر الله أكبر. لا، يجب أن يؤمن جميع الهلل والنحى، جميع من قال من آمن بالله أن الله هو الأكبر، أليس كذلك؟ لكن طبعا هنا الخلاف مع هذه الملل على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحي على الصلاة وحي على الفلاح، الله أكبر، يعني هذه كلمات كل من تفكر بها وتأمل وكان منصفا، لكن عمل بطريقة يعني حاجزة قوية جدا اللي إيش قدر الإمكان تحجب عنه عياذا بالله عز وجل. لأن بعض الناس من المسلمين بعض الأشخاص هنا تنشئ بعض المساجد بجانب يعني في المنطقة ذهبوا للاحتجاج وبأية والطرق الرسمية وكذا، بل رحلوا من تلك المنطقة بسبب يعني ضيق صدورهم من وجود هذا المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك صدق من قال لا يقوم أحد عن هذا القرآن إلا قام عن ربح أو خسارة، لا يقوم أحد عن هذا القرآن إلا قام عن ربح أو خسارة. واقرأوا إن شئتم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة لنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن هذا القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلا يقوم أحد على القرآن إلا قام عن ربح أو خسارة. فهذا هنا الهدى والرحمة إنما هي لمن؟ للمؤمنين. رحمة الهدى والرحمة للمؤمنين. بصائر نور يستضيء به الله عز وجل، خلق الخلق ولم يتركهم هملا، بين لهم سبيل السعادة، سبيل النجاة، في صلة بين العبد وبين الله عز وجل. ما تركتم أن حسبتم أن ما خلقناكم عبثا؟ لا. فهذا القرآن كلام الله عز وجل. ساعات الفرد، ساعات الأسرة، وساعات المجتمع، وساعات الأمة. من أراد السعادة من سبب يعني الفوز والسبق، نجاة وسعادة وفوز وسبق. فأكمل الله عز وجل به الدين وأتم النعمة ورضي به الإسلام دينا. ثم يقول الله عز وجل في الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن استمعوا، أي أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه. وأنصتوا يعني أن تسكت سكوت المستمع، تسكت سكوت المستمع لعلكم ترحمون. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أصغوا له السمع استفهم الآيات استعتبروا بالمواعظ. هذا كلام رب العالمين. لو الإنسان كان يعني أول نكاحه أو أول خطبته أو أول ما حل له أن تخاطبه هذه المرأة التي لم تكن تحل قبل هذه اللحظات، الآن لو أرسلت له رسالة أو تكلمت بكلام أو يظل يتفكر بهذا الكلام وعيد مفكر كلام شرعه بالمتعة، أو أن الأم أرسل لها يعني ولدها من مكان بعيد، وربما احيانا يكون مثلا بعضهم يكون مفقودا خلال مده طويله، ثم تعرف الاخبار ترسل لها رساله اشواق ومحبه، تتامل هذه الكلمات وتتاثر وتظل تعيد وتعيد وتعيد هذه الكلمات لتشعر بالفعل لانها تشعر بالسعاده وتشعر بالغبطه من ذلك. فكيف بكلام رب العالمين تبارك وتعالى؟ لماذا؟ لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم ربكم سبحانه باتعاظكم بهذه المواعظ واعتباركم بالعبر ولتفهمكم هذه الآيات يعني اتعاظكم عن الحرام، لإنذاركم في يعني مقتضى هذا القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى إذا يأمر بالإنصات عند تلاوة القرآن إعظاما له واحتراما، إعظاما واحتراما. كان الكفار ماذا يقول الكفار؟ يعني يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وين الديمقراطية؟ وين الحرية؟ وين الموضوعية؟ وين الإنصاف؟ أين التجرد في الأمور؟ أن نبحث عن الصواب وعدم الصواب، أن يكون النقد موضوعيا متجردا من الهوى. لا، القضية هنا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني هذا المنهج، منهج العداوة الحقيقة، البحث عن أسباب الغلبة لعلكم تغلبون. يريد أن يغلب، لكن هل يستطيع بالفعل الإنسان أن يغلب القرآن، أن يغلب كلام رب العالمين؟ هل يستطيع أن يغلب الله؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فلذلك الله عز وجل يأمر إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرأ القرآن، إذا هذا إذا قرأ استمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا ذلك أمر أصلا بقراءة القرآن وليس فقط أن تستمع وتنصت حينما يقرأ القرآن، بل هنالك أمر بإيش؟ يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني فهنالك لابد الحقيقة أن يقرأ الإنسان القرآن في 40 كما هو في الحديث، اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 30، اقرأ. وعن قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ذلك الرجل في سهولة الإيمان، عنفوان الإيمان، وحقيقة لولا أن قصته في الصحيحين لما صدقتها. سبحان الله، قصة عجيبة جدا. إنسان في يعني في زواجه وفي أيام عرسه يأتي إليها، يأتي العم ويأتي يقول كيف عبد الله؟ نعم الرجل لم يضع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. الانشغال بلذة المناجاة، مناجاة رب العالمين، أشغلته عن لذة النكاح ولذة الزواج ولذة العرس. طبعا نحن لا نطالب الناس نقول يعني ينصرف عن هذا، لا، من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فقد استكمل نصف الإيمان، وهذه من سنة الأنبياء والمرسلين. لكن عبد الله رضي الله يعني عنه حقيقة أعطاه الله عز وجل قلبا وفؤادا وإيمانا متميزا. كان يقرأ القرآن، يختم القرآن بشكل يومي وقيام الليل صيام، يريد أن يصوم بشكل يومي. فبلغ ذلك النبي عليه السلام يعني، وأنه ما كان منه، فبدأ النبي عليه السلام يوجهه وهو يقول إني أستطيع أكثر من ذلك. كل ما أراد يخفف فيريد أن يزيد، وإني أستطيع أكثر من ذلك. حتى في النهاية بالنسبة لقضية قراءة القرآن، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، لم يرخص له في أقل من 3، لم يقرأ يوميا. الصيام إذ كان يصوم يوميا بشكل يومي، لا بدأ يعني عليه السلام بالشيء الخفيف، إني أستطيع أكثر من ذلك، إني أستطيع أكثر من ذلك، حتى في النهاية شدد على نفسه رضي الله عنه مجتهدا في ذلك، فقال عليه السلام يعني صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. لكن إيه، كان داود لا يصل إذا لاقى، فأنت لا تصل إذا لقيت، وحذاري أن يؤثر عليك إيش هذا الصيام وأن تضعف. وهكذا يعني منهج عام كان حوار النبي عليه السلام، لكن كان عنده متعة القرآن الكريم، يعني يشعر هذه المتعة، المتعة بلذة مناجاة القرآن حقيقة. حتى جعلته ينسى أن له زوجة أصلا، يعني ينسى أن له زوجة. طبعا نحن ما بلغناها، لكن يعني من بلغ من فعل حلاوة الإيمان يبلغ ما كان من شأن عروة حينما قرر قطع رجله يعني طبيا، فطالب أن يكون ذلك في الصلاة. وقصة ذلك الرجل المعروفة حينما يعني في القصة المعروفة في سنن أبي داود، وهي كذلك في عند يعني في عدة مصادر الحقيقة، وذكرنا بعضها يعني في بعض دروسنا، ولعله قد أخرج ذلك ابن خزيمة رحمه الله الجميع. حينما قتل رجل من المشركين، رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فحلف أن يقدم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المهم فقال من يكلأنا هذه الليلة؟ فقام مهاجري وأنصاري ليكون ربيعة للقوم طليعة وحرافة. فلا لا يشعر رجل الذي حلف يرحمك الله الذي حلف وأقسم رأى يعني ذلك الأنصاري وهو إيش يصلي فأخذ أول سهم وأخذ السهم الثاني والسهم حتى رماه بثلاثة أشهر استيقظ عليه ثم نبه صاحبه قال سبحان الله أفلا نبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطع شوفوا يعني نفس المناجاة مناجاة رب العالمين أجمل شيء الإنسان في صراحة وأجمل يعني شيء أجمل كلام وأحسن كلام كلام واحد الأحد كلام رب العالمين مع مناجاة واحد الأحد في أفضل موضوع كما قال عليه السلام الصلاة خير موضوع أفضل موضوع مع أفضل كلام مع أفضل واحد وأحسن واحد الذي يروح إيه مع أحسن كلام كلام رب العالمين فشعر بالمتعة حتى في بعض الروايات كما يعني يقول فيها قال سبحان الله أثر نبهتني أول مرة قال والله لولا أن أضيع ثغرا من المسلمين إيه لما تركت هذه السورة حتى يعني ولو تنسى بنفسي لو أني أموت أنا أو أن أنهي قراءة هذه السورة من شدة إيش المتعة متعة يعني التدبر والتلذذ لمناجاة رب العالمين وقراءة كلام رب العالمين كلام رب العالمين كلام الله عز وجل الخالق الغني أيها الفقير كلام الغني أيها الضعيف كلام القوي أيها المخلوق كلام الخالق أيها المقهور كلام القهار هذا كلام رب العالمين الذي نحتاجه في كل حاجاتنا والله إذا ما جعلنا رجع القلوب سنظل في خريف ونظل في يعني تعاسة وفي شقاء فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى لذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الرحمة بالقرآن عدم وجود القرآن عذاب من لم يقرأ القرآن فهو في عذاب من لم يسمع القرآن فهو في عذاب من لم ينصت القرآن فهو في عذاب من لم يتدبر القرآن فهو في عذاب كم من الناس عندهم الأموال عندهم النساء عندهم القصور عندهم الخدم عندهم العشب لكن لأنهم لم يعيشوا مع القرآن فلذلك في عذاب لعلكم ترحمون لذلك إخواني الإنسان حينما يصيبه الهم والغم والحزن ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال اللهم إني عبدك ما عبدك ما أمتك نصيتي بيدك قبل في حكمك قبل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما قد أن تفرجك به أو تجد همه قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي لأن لا يمكن أن يذهب الهم والغم إلا إيه إلا بالقرآن أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور قبري وجلاء حزني وذهاب حزني إلا أبدل الله همه وجعل مكانه فرجا لكن لإيش صدق بالمصداقية الآيات القرآنية تنير لك السبيل تبين لك كيف تسلك ماذا تفعل ماذا تشتغل كيف تتصرف توجيهات كاملة تامة فلذلك يعني إذا عشنا من غير القرآن فهذه طامة فيجب علينا أن نعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون هذا ومن لم يشعر بهذه الحقيقة بوادى الرحمة في الدنيا هذه في الدنيا جنة يا أخواني من لم يدخل هذه الجنة لا يدخل جنة الله عز وجل في الآخرة يجب أن تدخل هذه الجنة الجنة يجب أن تدخل هذه في الدنيا جنة مناجاة الله جنة ذكر الله عز وجل جنة تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى جنة العبودية الجنة بحلاوة الإيمان صلاة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من فعل هذا الفعل الله عز وجل يجعله الإيه ممن يرحم في الآخرة ويدخل جنة الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الفقهاء أيها الأحبة ذكروا يعني أمورا تتعلق بهذا، فقال أنه يعني هذه الآية أمر الله بالإنصاف التي في القرآن عباد الله واحترامه وكذا، ولكن يتأكد ذلك الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة، إذا جهر الإمام بالقراءة، إنما جهر الإمام يسمى به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. ومن هذا طبعا كلام لشيخنا رحمه الله تعالى في نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، كلام يعني ذكره رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز المسلمين أن يقرأوا يعني الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، وفي صلاة الفجر قرأ فتقرأ عليه القراءة لما انتهى فلعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هزة يعني سرعة القراءة مداركتها في سرعة واستعجال، نعم هزا يا رسول الله، قال تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن قراءة كل هذه الجهرية في الفاتحة وغيرها في الفاتحة، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر في هذه القراءة، وفي رواية أن الصحابة قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل نعم نعم أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إني أقول ما لي أنادى، يعني ما لي أجاز داخل في القراءة وغالب عليها إيه؟ قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عليه السلام فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة حين سمعوا ذلك، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام، قال عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والاستماع له يغنى عن القراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أما الصلاة السرية فيجب يعني القراءة فيها. على كل حال أقول قوله تعالى استمعوا له وانصتوا عام في الصلاة وفي خارج الصلاة، وكذلك حين يخطب الإمام، والله تعالى أعلم تعالى أعلم. وفي كلام عندنا لشيخ الإسلام رحمه الله يعني في هذا المجال في قضية قراءة الفاتحة، يعني ذكر هذا الموقف إنما جعل الإمام يؤتم به، يقول رحمه الله أما الذين كرهوا القراءة حال في حال سماع قراءة الإمام مطلقا وهم الجمهور، يعني كرهوا أن يقرأ المأموم القراءة والإمام يقرأ، فحجتهم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمر بالإنصات ومن قرأ وهو يستمع فلم يصل، إذا قرأ وهو يستمع فلم يصل. على كل حال يعني هذه المسألة الفقهية المتعلقة أنه يعني تستمعوا له، فحينما يقرأ الإمام الآن يعني حينما يقرأ القرآن بدأ الآن مثلا قرأ بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن، فأنت تقرأ بإيش؟ بالفاتحة، يوم الاستماع في مخالفة لأمر الله فاستمع له وأنصت، في مخالفة فأنت تقرأ وهو يقرأ، لمن يقرأ هو الإمام؟ فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، واذكر ربك في نفسك اتعظ لما في آية القرآن واعتذر به، وخيفة تضرعا تخشعا لله تواضعا، وخيفة خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبك على تقصير يكون منك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خيفة يعني خوفا من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك الاتعاظ به والاعتبار بغفلة أما بين الله فيه من أما بين الله عز وجل فيه من حدوده، الغفلة عن الحدود، الغفلة عن الأوامر. يقول ابن كثير رحمه الله: وأما قوله تبرعا، تبرع خيفة، أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة، رغبة في الله ورهبة منه، رغبة فيما عنده ورهبة من عذابه. اذكر ربك في نفسك تبرع وخيفة. جماعة مال ما شأن الناس؟ إيه؟ فكر الإنسان ما أكثره القضية رب العالمين عز وجل، جنة ونار وامتثال بين يدي الرحمن. يقف الإنسان حافيا عاريا غير مخطوط أمام رب العالمين ليسأله. إيه؟ عما قدم وعما أخر، والله عز وجل لما في الصدور يومئذ تعرضون تحت منكم خافية. إذن يجب على الإنسان أن يذكر ربه عز وجل في نفسه تبرعا تخشعا تواضعا له إخلاصا خضوعا خوفا من الله عز وجل، وهو بعيد عن الغفلة، وذلك يكون رغبة ورهبة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني بين الجهار والإصرار، لا يكون نداء ولا جهرا بليغا. دون الجهر يعني بين الجهار والإصرار، لا يكون نداء أصوات مرتفعة ولا جهرا بليغا. طيب الآن تلبية عند العمرة والحج، ورد نصوص أنهم كانوا يصرخون بها صراخا وكانت تباح أصواتهم، هذا ورد في نص. بالغدو أوائل النهار، والآصال جمع عصير وهو ما بين المغرب، ما بين العصر إلى المغرب، آصال جمع عصير ما بين العصر إلى المغرب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر، أو قال لما توجه رسول الله عليه السلام، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ارفعوا على أنفسكم، ارفقوا وأخفضوا أصواتكم، أخفض الأصوات، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله عليه السلام، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك رسول الله عليه السلام. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة من كنز من كنوز الجنة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ناس من الموفقين كانوا يأتيهم. قل: هل بنيت اليوم؟ هل زرعت اليوم؟ هل حصلت على كنوز اليوم؟ فكيف ذلك؟ ومن قرأ قل هو الله أحد عشر مرات غنى الله له بيتا أو قصرا الجنة. هذا الجنة. وانزل قال عليه السلام: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي وأخبرني أن الجنة طيبة الشربة. قال: أخبر أمتك، أخبرهم السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها غراس الجنية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذن تزرع وتزرع كنوز، تحصل على هذه الكنوز، فيحرص الإنسان يا إخواني على هذا بشكل يومي. بعض الناس الآن ينظر: والله راحت علينا، بعض الناس اللي كانوا يشترون بعض الدنومات في بعض الأماكن كانوا يرونها بعيدة، إيه؟ ويرونها وكانت يعني رخيصة الثمن بأسعار رمزية، الآن أصبحت إيه؟ بألوف الألوف بالملايين، إيه؟ فليتنا كنا يعني كما يقول ليتني كنت جدعا يعني في ذلك مالك للمال حتى اشتري يعني الكم الكبير من هذه الاراضي وبها اسعد وافوز، هكذا يقولون. لكن الفرصه مفتوحه يا اخواني لاعراب الجنه واشجار الجنه ونساء الجنه وانهار الجنه وثمار الجنه لمن يعني كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. باب مفتوح طالما يعني فيه الروح ونفسه يعني ينبض او قلبه ينبض بالحياه، فعلينا ان نستثمر هذا قبل ان يكون الندم، وهنالك الندم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ايه مسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن يعني سبوا النبي عليه السلام وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، فآمر الله عز وجل ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون. أمر يعني النبي عليه السلام ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون، وكذلك لا يخافت به عن أصحابه، وأمر النبي عليه السلام ألا يخافت به عن أصحابه، يعني حتى إيش يكون السماء. وأمره أن يتخذ سبيلا بين الجهار والإصرار ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، لا تكن من اللاهين، لا تكن من اللاهين عن عراق القرآن وعن عبر القرآن عن عجائب القرآن، ولكن تدبر ذلك وتفهمه واحرص على العمل بمقتضاه، ولا تكن من الغافلين. إذن ونقولنا يعني تذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. الغفلة سبب الشهام، سبب العذاب، سبب الشقاء، سبب الندم والحزن يوم القيامة، سبب العثرة في الدنيا عياذا بالله عز وجل. فلذلك ولا تكن من الغافلين، الغفلة سبب كل قامة وسبب كل مصيبة، فيجب أن نعالج أنفسنا بالقرآن. يقول ابن كثير رحمه الله: المراد الحب على كثرة الذكر من العباد بالغدو والأعصاب، بالغدو والأعصاب. اذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأعصاب. في كل غداء كل غدو كل أعصاب قضية متكررة، وهكذا. فالذكر الكثير سبب الطمأنينة والسعادة، الذكر الكثير سبب الطمأنينة والسعادة، ضعف الذكر هو سبب الشقاء. نعم، ضعف الذكر إنسان حينما يقصر في السنن في الرواتب وفي السنن المستحبة والسنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة والسنن المستحبة كما قلنا في هذه النوافل، وما يسبح يسحب حال يدعو السلام عليكم ورحمة الله وله قام، هذه صلاة اللي صليتها صلاها ممكن اللي حصل من الصلاة 10 أو حصل 9 صلاحات إذا حصل 9 ولا 10، من أين تأتيه السعادة؟ ليس عنده قراءة قرآن، ليس عنده تسبيح، ليس عنده ذكر، وإن كان انشغال هذا الإنسان بألعاب أو كما يقال بسوالف مع هذا ومع هذا ومع هذا كلام، إلى السفر يمزح وكذا ويتحدث إلى آخره وبأمور هذه الدنيا، كيف يطمئن القلب هذا الإنسان؟ كيف يسعد هذا الإنسان؟ كيف يشعر بحلاوة الإيمان؟ واضح يا إخواني، هذا السر شقاء العبد، هذا السر شقاء العبد. يتكلم عن المسلم، أما عن الكافر وعن المشرك وعن المبتدع وعن الضال بسبب يعني عدم التوحيد، والله عز وجل يجعله يتلظى نار بالفعل العذاب في الدنيا بسبب عدم توحيده، يعني توحيد خالقه سبحانه وتعالى وعدم طاعته، طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر آخر. لكن نتحدث الآن عمن يتحدث عن المسلم المصلي، المصلي اللي يصلي صلاة ينقرها أو يصلي الصلاة يقرأ القرآن هزا واستعجالا حتى ينوي الصلاة بأقرب سرعة بأقرب وقت ممكن وبأسرع وقت يمكن ذلك، فهذا يصلي الصلاة القصيرة ولا يذكر الله كثيرا فيها ولا يذكر الله في خارج الصلاة وليس هنالك صلوات أخرى وليس هنالك أدعية وليس هنالك أذكار. على ذلك لا تطمئن القلب، كيف يطمئن القلب هذا الإنسان؟ كيف يعرف الحرام من الحلال؟ كيف يطيع الأمور؟ كيف يعرف يتعامل مع الناس؟ كيف يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو سر شقاء الكثيرين، لأنهم حقيقة لم يذكروا الله. لو جئنا الحقيقة نستقر يعني الآيات تتحدث عن كثرة أو النصوص، فإننا نرى عددا من النصوص تتحدث يعني وتأمر بإكثار ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى الحديث عن صلاة المنافق الذي يستعجل على طول يلف الصلاة ويسبقها عيانا بالله عز وجل، لأنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا. صفة المنافقين، هذا الذكر من صفة من؟ من صفة المنافقين، نعوذ بالله أن نكون منهم. إذن الحظ على كثرة الذكر من العباد والغدو والأصال لأن يكون غافرين، ولهذا مدح الله عز وجل الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفسرون لا يسأمون لا يسأمون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسبحون. فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفسرون لا يسأمون لا يقصرون لا يضعفون لا يسكنون عن ذلك. فأمرنا الله عز وجل الاقتداء بالملائكة ومدح الملائكة الذين هم يعني أسعد الخلق مع من أطاع الله سبحانه وتعالى، كذلك الأنبياء والرسل. الآن لو جئت تقول من أسعد الخلق؟ الأنبياء والرسل الملائكة عليهم السلام. لماذا؟ بسبب طاعة الخالق، توحيد الخالق، بسبب ذكر. هل هناك من أناس يذكر كذكر الملائكة عليهم السلام؟ هل من أناس يذكر الله عز وجل كذكر الأنبياء والرسل عليهم السلام؟ لا. لكن هل هناك أسعد من هؤلاء عليهم السلام؟ لا. هم أسعد منهم، حتى إن ذنون عليه السلام وهو في بطن الحوت عرف أن سبب النجاة هو إيه؟ بذكر الله عز وجل وهو في بطن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك كثرة الذكر سبب السعادة يا إخواني، سبب الطمأنينة. هذا عبارة عن رصيد، رصيد لك، رصيد للإنسان. كثرة الذكر وكثرة الدعاء أكثر من الدعاء عند السر وعند الشدائد والكرب في المخاطر. اذكر يعني اكثر من الدعاء عند الشدائد وعند الكرب وفي الضراء حتى السراء، واكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل وتعرف الى الله في الرخاء وفي السراء حتى يتعرف إليه وحتى ترى ثمرة ذلك في الشدة وفي الضراء وعنده عبارة عن بسيطة. مش بعض الناس يرحمك الله بقول حبي درهمك رزيط ليومك الأسود، فهنا خبي هذه الحسنات البيضاء ليوم كما قال ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تعرف يا الله يا الله عند رخاء يعرفك في الشدة، من صرف أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فبسم الدعاء عند الرخاء. هذا بسيط من قراءة القرآن، من تسبيح الله، من ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إيش علاقة هذا يا إخواني بالموضوع؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نكمل ثم نسأل هذا السؤال، ذكروني إن نسيت. يقول هنا ابن كثير رحمه الله: لا تستكبر أيها المستمع المنصت في القرآن عن عبادة ربك إذا قرئ القرآن. تعالوا هذا كلام قد يكون هذا كلام ابن جرير رحمه الله، لكن يعني كل كلامه إن شاء الله خير وبركة. لا تستكبر أيها المستمع المنصت في القرآن عن عبادة ربك، فإن الذين عند ربك من ملائكته لا يستكبرون عن التواضع له والتخشع، وذلك هو العبادة، ويسبحونه يعظمون ربهم بتواضعهم له وعبادته. وله يسجدون يعني يصلون، فصلوا أنتم أيضا له وعظموا العبادة. يعني قال عليه السلام: أطف السماء وحقل أن تعط ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ما في أصل يعني هذا العدد من الأصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام السابق كلام جرير. الآن يقول ابن كثير: وإنما ذكرهم بهذا يعني يقتدى بهم في كثرة الطاعة والعبادة، ولهذا شرع لنا السجود هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. طبعا يقول هذه أول سجدة في القرآن الكريم مما يشرع لنا أو لتاريها ومستمع السجود بالإجماع. أول سجدة ورد في القرآن، لأن أحيانا من يبدأ يعني بحسب ترتيب المصحف، فهذه أول سجدة ورد إيش أول سجدة في القرآن الكريم، وثبت يعني ذلك في بعض النصوص. طيب الآن إيش العلاقة؟ يعني هنا ذكر الملائكة في هذا الموقف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إيش علاقة ذكر الملائكة هنا بقراءة القرآن والاستماع له والإنصات لذكر رب العالمين في النفس تضرعا وخيفة مع النهي عن هذه الغفلة؟ يعني أن تكون أن يكون ذكر الملائكة مقرونا، ما هو يعني ما الذي يبدو لنا في السبب الذي يبدو لنا في قرن الملائكة عليهم السلام هنا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. شرف عبادة الملائكة على الشيء محمود، الله عز وجل كأنه يريد أن نكون قريبين منه كثرة عبادتنا. جميل، لقي ذا بالكثرة، جميل، تفرح بك. شيخ، لعل الشيخ الله عز وجل غني عن العالمين، خلق خلقا لعبادته، فهذا قراءة القرآن والإنصاف والسماع هذا من الصحف العربي جميل. جميل. لو أردنا أن نتخذ لهوة كاتخذناه من لدنا الله عز وجل، هو خلق الخلق لحكمة، خلق الخلق لحكمة عز وجل، فهو ليس بحاجة يعني طاعة أحد، غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. يعني لو أدخل كل شيء في النار سبحانه وتعالى فحكيم الأمور عنده سبحانه وتعالى الحكيم العليم، وعلى كل شيء قدير، فعال ماري يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وليس لنا من الأمر شيء. والله عز وجل ما أراد أن يتخذ لهوة من القراءة ولا يستمتع من قراءة الناس، فهو غني عن العالمين عز وجل. فعنده الملائكة الذين عليهم السلام لا يذكرون ولا يسأمون ولا يدخلون ولا يملون من ذكر الله سبحانه وتعالى مع وجود الملائكة. الأمر أعظم ومعروف إيش الملائكة، يعني إذا كان في الحديث أذن لي عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، رجلاه مرقت الأرض خارجة الأرض، وعمقه مثنية تحت العرش، تحت عرش الرحمن، يقول سبحانك ما أعظمك ربك. هذا ديك. كيف الملائكة عليهم السلام، كيف هم الملائكة في عظمتهم وقدرتهم وهم خاضعون لا يستكبرون؟ لماذا تستكبر انت؟ لا تستكبر الأعظم منك ما استكبر. وهؤلاء يسبحونه وله سبحانه وتعالى يسجدون، فهو مستغن عن الملائكة ومستغن عن الجميع، لكن هنالك من يدين ولا يفصل عن هذا الذكر ولا التسبيح ولا عن هذه العبادة أبدا ولا عن هذه الطاعة. بالاستماع والاستماع والاستماع والتدبر يزداد العبد الإيمان. الله سبحانه وتعالى باهى الله بعباده في وقت يوم عرفه الملائكة عندما قال رب سبحانه وتعالى تتباهى بعباده بعدما أتوا على صعيد واحد تذكرون الله على قلب رجل واحد، فإذا من يضفى هذا بارك الله فيكم والإنسان باستطاعته أنه يصل بعبادته إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وتقبل الله سبحانه وتعالى. جميل، ما شاء الله، غير في ناس تتكلم ما شاء الله. إذن هنا الخلاصة إخواني، يعني كان هذه الآيات فيها الحقيقة الأمر بتلاوة القرآن الكريم، وأن الرحمة كما قلنا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، تطائر يتبين له فيها الحقيقة أيام وحجج، هدى رحمة، ومرة أخرى بعد ذلك لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. هذا هو كتاب الله عز وجل، يجب أن نجعله دستورا قانونا غاية وشعارا ودثارا، وأن يكون هذا القرآن حقيقة دائما يعني أن نتخذه المرشد والموجه والدليل للنجاة والسعادة، وإلا فالإنسان لابد أن يعيش في شقاء. لماذا؟ لأن الخالق العظيم عز وجل أراد أن يقيم الحجة على خلقه بكتاب الله كما قال عليه السلام والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. فإذا ابتعد الإنسان عن القرآن شعر بالضنك العذاب وشعر بالشقاء وشعر بكذا، يحاول هو الآن يبتعد عن هذا الشقاء بأي طريقة، يعالج نفسه يبحث هنا هناك لكن لا يجد، لكن والله ليس له سبيل إلى إذهاب هذا الشقاء إلا بإيه؟ إلا بكتاب رب العالمين، بصائر هدى رحمة، وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كيف بمن لم يقرأ القرآن يا أخواني؟ فيجب أن نحاسب أنفسنا، واذكر ربك في نفسك الذكر. الله عز وجل يأمر بأن نذكر، أن نذكر، أن نذكره عز وجل. هذا إذا لم يكن هذا الذكر لله سبحانه وتعالى فهو السبب في شقاء العالم. هذه السعادة لا تشترى إلا بطاعة الرحمة كما كنا نقول دائما. الله خالق السعادة، خلقت وخلق السعادة وخلق الشقاء. احذر أن تبحث عن السعادة في غير طريقة. والله يا إخواني من بحث عن طريق الحقيقة أراد طريق السعادة في غير قاعة الرحمن، مثل الإنسان الجائع يذهب إلى محلات الأحذية فيغني عنه شيئا، جائع وفي رمق يذهب إلى محلات الأحذية، فيضع المطعم يذهب إلى محلات الأحذية، إيش يعني؟ يأكل أحذية، يأكل النعام. فالله عز وجل بين وتكرر معنا عن قضية القرآن وعن اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. إذا ما كان عند الإنسان تواضع لله، إذا ما كان عند الخضوع لله، التذلل لله، الإقرار بضعفه واستكانته، الله عز وجل لابد أن يؤدبه، لابد أن يذيقه عذاب هذه العذاب في الدنيا قبل الآخرة، لابد. فكم من الناس كان عنده استكبار، كان عنده يعني الاستكبار، فعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. بعض الناس يعني يرى في نفسه مظهر العظمة والقوة، يعني حتى يظن انه اذا كان عنده الرياضة والقوة ايش ملك الموت، انا بلعب كاراتيه، بلعب تايكوندو، بلعب مش عارف ايش، ايش ملك الموت. يعني هل هذا الإنسان يعني في ذرة من عقل بالله عليكم الذي يفكر في هذا الأمر؟ سيفاجأ في ليلة سواء فيها قمر فيه ولا فيها قمر كما يقال، وإذا به طريح فراش، وإذا به بهذا الإنسان يعني أصبح طريح الفراش، إلا فأخذ عمره. ذات يوم كان واحد من الناس من الزهران، فسبحان الله جاء وتحرش بإحدى الفتيات، وكان معها أخ صغير، وأخذ يتحرش. هذا خاف الولد، ولكن عنده غيرة على الأرض، فما تحمل نفسه، فذهب كان بالقرب محل عطف، وأخذ هذا الزجاجة وكسر الزجاجة وتركه وهو قد ولى ظهره وأدبره وين، فأصابت العمود في فقره كما يقال، أخذ تكتها هذا صغير. هرب هو هذا الرجل كان يعني عنده الطغيان في الأرض، وكان يرى من القوة، وكان يرى الآن بعد أن رأى نفسه في هذا الهوان من هذا الضعف اهتدى ورجع طريق الصواب وتاب واستغفر. بعد الله يعني هذا القوة كما فهو صغير تركه وهو قد ولى ظهره وضربه بالفعل أصابه وعيق على العربة، على العربة ما أبدا لا يستطيع العربة، لا يستطيع أن يقوم عليها. فتاب إلى الله وأناب. نحن ننتظر حتى يعني الحقيقة الإنسان أن يصاب بشيء، يجب أن يتفكر، يجب أن يتفكر في نفسه، في طبيعة خلقه. أنت مقهور للخالق عز وجل. والله حينما تدخل حمام بيت الخلاء إنه هذا دهش لك، الله إنه دهش. أولا في طبيعة تركيب الجسم، في طبيعة ما يخرج منك، إنه الآن في الجلع عندك إيش، تعرف إيش عبقريتك، إيش أنت، من أنت، أنت الإنسان المقهور أمام رب العالمين الخاضع له، لا تستطيع لا تستطيع أن تخرج عن هذه الدائرة. شاء الله أنا يعني طيب ليش له الطريقة، يعني أنا لازم أكون العالم كله، ما أريد أن يكون في الطريقة، أريد أنا إذا أكلت الأكل كله يتحول إلى عطور إلى مش عارف إيش وكذا، أو أستغني عن الطعام. بل إذا لم يتيسر للإنسان بيت الخلاء في تلك اللحظة فهو في أشد العذاب. حتى إن بعضهم قال لي قال لبعض ويا رجل يعني عنده ملك وعنده وعن قال لو يعني لم تتمكن وصبت يعني بمرض لم تتمكن من إخراج هذه الفضائل ولا أخراج هذا الفضائل. قال ماذا تفعل؟ قال أجد ملكي. قال ما هذا الملك الذي لا يسوى هذا أصلا؟ أجد الملك الذي لا يسوى هذا. فلذلك يا إخواني الإنسان ضعيف مقهور لله رب العالمين يجب أن يستسلم لعظمة هذا الخالق وأن يستر هذا الخالق وأن يتواضع لهذا الخالق وأن يدعو الله بذله يتوسل إلى الله بذل نفسه وقهر نفسه. إيه؟ كما ذاك قال ذاك الرجل يا رب أنت أنت وأنا أنا فيجب أن تتوسل إلى الله يا رب أنت القهار أنا المقهور أنت الخالق أنا المخلوق أنت الملك أنا المملوك أنت العظيم أنا الحقير أنت القوي أنا الضعيف. وهكذا يجب أن يتعرف الإنسان نفسه بما يتعرض له لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض ولا عن من أحبه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض. فلذلك هذا هو إنه إيه؟ أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة وأن لا يكون ألا يكون هذا الإنسان الغافلين ويتقن من الغافلين. الغفلة طام عمن تخفى. لماذا الغفلة؟ أنت مخلوق ضعيف أنت مخلوق لا تستطيع أن تمنع عن نفسك الموت ولا البعث لا تستطيع. أعظم واحد منه الثاني هل استطاع أن يمنع القبر عن نفسه أن يمنع نفسه الموت؟ أغنى واحد في العالم أقوى واحد في جسمه يا جماعة استطاع أن يمنع الموت؟ وليس الموت والإشكال الإشكال ما بعد الموت المراحل تكون إيه؟ بعد الموت هذه المراحل. فإذا الغفلة قامة ومصيبة الاستكبار قامة ومصيبة. لذلك حينما قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فكيف يستكبر الضعفاء إذا كان الأقوياء الذين جعل الله عز وجل فطر الله عز وجل من القوة وجعل فيهم القوة فيهم القوة قوة الملائكة أنوار عليهم السلام في قوتهم إيه؟ وأشار عنوان أقرأ عالم الملائكة للشيخ أشار حفظه الله هنا ها مع ذلك فهم لا يستكبرون لأنهم يعلمون يعني بقدر إمكانهم بما أحاطهم الله علما بالقدر الذي أحيط به علما من هو الله من هو الرب من هو الخالق سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله ينزلون. فلذلك كلما اقترب الإنسان من ربه ابتعد عن الاستكبار عظم تواضعه كثر تسبيحه كثر سجوده كثر قراءته والقرآن تأمل في هذا القرآن جعل القرآن دستوره وجعله حياته فكان القرآن حقا ربيع قلبه ونور قدره وجلاء حزنه ولهذا أسأل الله عز وجل أن يكون هذا لنا جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نبدأ بسورة الأنفال في درسنا القادم. ولا تكن من الغافلين إذ نفخلك لقواتنا من قرأ في الليلة آية ومكثر من الغافلين. جميل رواية مقرأة عنه آية جميل هذا السؤال طيب إن شاء الله.